إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد وقفنا عند السؤال 17 وهو قول المؤلف حفظه الله: فإذا قيل لك فما معنى قول الله تعالى وهو معكم أينما كنتم؟ هذه آية في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو معكم أينما كنتم، فهمها بعض أصحاب الطرق وبعض المنحرفين عن منهج الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهج أصحابه، أنها تقضي وتفيد الحلول والاتحاد، وليس الأمر كذلك. الله عز وجل يبين أن هذه المعية معية سمع وبصر وقدرة وعناية ورعاية، وليست معية ذات. فالله عز وجل منزه عن مخالطة المخلوقين، ومنزه عن الحلول في الأمكنة، ولا يحل بأحد من خلقه، كما أن أحدا من خلقه لا يحل به. فمن صفاته جل جلاله أنه بائن من خلقه، أي منفصل عن خلقه. وهو معكم أينما كنتم، المعنى أينما كنتم يعلمكم ويعلم أعمالكم ومتقلبكم ومثواكم، وهو على عرشه فوق سماواته السبع. هو فوق عرشه، مستوى على عرشه فوق سماواته السبع، وعلمه في كل مكان، لا يخلو علمه عن زمان أو مكان. وهذا هو تفسير إمام المفسرين الإمام ابن جرير الطبري. وتفسير ابن جرير الطبري من التفسيرات المعتمدة عند أهل السنة والجماعة. فلما أثبت الله لنفسه العلو على جميع خلقه، أثبت لنفسه معيته لخلقه. هو علي أعلى، ولكن علمه في كل مكان، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. دل على أن العلو علو الذات، دل على أن العلو علو ذات، والمعية معية علم. ومما يؤكد ذلك سياق الآية، فإن الآية بدأت بقوله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض، يعني ما يدخل في الأرض، وما يخرج منها، وما ينزل من السماء، وما يعرج فيها يصعد فيها. ثم قال: وهو معكم أينما كنتم، ثم ختم الآية بالعلم والبصر، فقال: والله بما تعملون بصير، أن يبصر أفعالك. فبدأها بالعلم وختمها بالعلم، فدل على أن هذه المعية معية علم وإبصار وسمع وقدرة وقهر وإحاطة، وليست معية ممازجة ولا معية اختلاط. قال الله تعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. كلها تثبت أن المعية معية علم. ما يكون من نجوى ثلاثة، يعني ما يتناجى ثلاثة إلا الله رابعهم بعلمه بسمعه يسمعهم يراهم، مش أنه بذاته المقدسة رابعهم، لا، هذا معنى باطل فاسد لا يليق بالله. إن كانوا خمسة فالله عز وجل يسمعهم ويشهدهم ويبصرهم ويعلم ما يقولون ويعلم ما يدبرون. إن كانوا أقل أو أكثر فإنه معهم أينما كانوا، يعلم ما يفعلون ويعلم ما يقولون ويعلم ما يمكرون ويعلم ما يتآمرون، فهو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا. وهذا يدل على أنه يسمعهم ويراهم ويبصرهم ويحيط بهم. ثم ختم الآية بقول إن الله بكل شيء عليم. فهذا كله يدل على أن المعية معية علم وليس معية ذات واختلاط وممازجة. فذكر الله علمه في كلتا الآيتين، قبل ذكره للمعية وبعدها، وأخبر في الآية الأولى أنه استوى على العرش، فدل على أنها معية علم وإحاطة. قال الإمام ابن كثير في آية المجادلة، حكى غير واحد الإجماع على أن المراد بهذه الآية معية علم الله. ابن كثير صاحب التفسير يحكي الإجماع على أن الآية فسرت بأنها معية علم، وهذا محل إجماع أهل العلم. قال تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني في إلهين حاشا لله، قالوا تعبده أهل السماء ويعبده أهل الأرض، هو إلههم، هو إله واحد، ليس هناك إله لأهل الأرض وإله لأهل السماء. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، هو نفس الإله، هو الله جل جلاله. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. واضح. ختم الآية أيضا بالعلم، أي هو إله، هو إله من في السماء وإله من في الأرض، يعبده أهلهما وكلهم خاضعون له، لا معبود بحق غيره. يعبده أهل السماء بالملائكة، لا يعصون الله ما أمره يفعلون ما يؤمرون، ويعبده أهل الأرض من الموحدين ومن المسلمين بخلاف المشركين الذين يعبدون غيره. وسواء عبده وسواء لم يعبده، من لم يعبده فإنه ربهم وإلههم، شاء أم أبوا لا يستطيع أن يخرجوا عن سلطانه وعن قدرته وعن ملكه. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا فقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وإن لم تكن عبدا لله بإرادتك واختيارك فأنت عبد لله بالقهر والقدرة، لأن الله عز وجل قال بلى قادرين على أن نسوي بنانه. إذا كان وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، حفاة عراة غرلا غير مختونين، عيونهم شاخصة إلى السماء، والشمس فوق رؤوسهم بمقدار ميل. قال سليم بن عامر الراوي: فوالله لا أدري ما هو الميل، أمسافة الأرض أم العود الذي تكحل به العين. الشمس تدمى من رؤوس الخلائق، فيغيب الناس في رشعهم وفي عرقهم على قدر ذنوبهم. نسأل الله العافية. إلا من أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، جعلنا الله إياكم وما ذلك على الله بعزيز. السؤال 18: فإذا قيل لك هل يعلم الغيب أحد غير الله؟ في ناس يقولون بأن هناك من يعلم الغيب. الشيوخ الصوفية عند تلامذتهم وأتباعهم يعلمون الغيب، تعالى الله عن ذلك، ويقولون لشيء كن فيكون. ومن الصوفية من يعتقد بأن الرسول صلى الله عليه وسلم حاضر ناظر، وأنه يحضر رقصهم ومواجيدهم وموالدهم، ويفترون على أتباع في ذلك. الرافض الشيعة يعتقدون بأن أئمتهم يعلمون الغيب ويعلمون ما كانوا وما سيكون بإذن الله. ولهذا الصوفية والرافضة الشيعة وجهان لعملة واحدة. هناك ناس مخرفين يعتقدون أن هناك أولياء يتصرفون بالكون، ويعتقدون أن هناك أناس أفضل، أولياء أفضل من الأنبياء، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ويقيسون ذلك، يقيسون حكاية الخضر مع موسى على شيوخه، يقول لك الخضر كان أعلم من موسى، الخضر ولي موسى نبي، والولي عندهم أفضل من النبي. خرافات ما أنزل الله بها سلطان. فهل هناك أحد يعلم الغيب؟ الآيات، أحاديث، إجماع يدل على أنه لا أحد يعلم الغيب إلا الله، وأن الله إذا أراد أن يعلم أحدا الغيب فهو بإذنه وعلمه وإرادته. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: والله لا أدري ما الله فاعل بي. سمع جارية تقول: وفينا نبي يعلم ما في غد، قال: دع الذي تقولين، لا يعلم الغيب إلا الله. الله عز وجل يقول لنبيه: قل، أي قل له، قل ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير. ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب، هل يبقى شهرا كاملا مكروبا في حادثة الإفك حتى تنزل آيات تبرئ زوجته خديجة 17 آية، عائشة 17 آية؟ فإذا النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب. ولولا أن الله عز وجل أنطق له ذراع الشاة فقالت إني مسمومة، حينئذ لفظ ما كان أكله، وإلا لظل يأكل. ولهذا تأذى النبي عليه الصلاة والسلام بالسم الذي وضع له في ذراع الشاة. فإذا هنا السؤال 18: فإذا قيل لك هل يعلم الغيب أحد غير الله؟ فالجواب: لا يعلم الغيب إلا الله. الدليل، طالب دائما بالدليل. الدليل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. دليل آخر: فقل إنما الغيب لله. دليل آخر: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وجاء في الحديث مفاتح الغيب خمسة، مفاتح الغيب خمسة: وذكر الحديث. عائشة رضي الله عنها قالت: من زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غدي فقد أعظم على الله الفرية، يعني الافتراء والكذب على الله. النبي عليه الصلاة والسلام بشر، أكرمه الله بالرسالة، ولا يعلم إلا إذا نزل عليه الوحي وأعلمه بما أراد الله أن يعلمه. لما أراد اليهود أن يلقوا على رأسه حجر الرحى وهو جالس قد أسند ظهره إلى جدار من جدرانهم، وقاموا طلعوا على السطح على وجابوا الحجر الرحى، هذا الذي يطحن به شان يقتلوه، فجاءوا جبريل قال له: انهض يا محمد، وأخبروا بأنهم يأتمرون به يريدون أن يقتلوه. قام وجهز حملة لقتاله، ولما وضعوا له السم في ذراع الشاة أنطق الله الذراع وقالت: إني مسمومة. بعد أن نهس نهسة ثم لفظها النبي صلى الله عليه وسلم. ومواقف كثيرة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان الله يعلمه بالشيء، الله يعلمه بالشيء، ويأتي جبريل بالقرآن، الآيات القرآنية أو بالوحي. دليل آخر: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وهذا قد تقدم، أخرجه مسلم والترمذي واللفظ له. إذن إخواني، الرسول صلى الله عليه وسلم بشر كسائر البشر، يأكل الطعام، يمشي في الأسواق، تعتري الأمراض، ولا يعلم الغيب، وإنما أكرمه الله بالرسالة وبالوحي، فإذا شاء الله أن يطلعه على الغيب أطلعه، وإذا شاء منع عنه الغيب. مثلاً الساعة لا يعلم النبي عليه الصلاة والسلام متى الساعة، وإنما ذكر أماراته. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند رب لا يجليها لوقتها إلا لكن الأنبياء كانوا يعلمون متى يموتون وأين يموتون، هذا من خصوصياتهم عند الله سبحانه وتعالى. السؤال التاسع عشر: إذا قيل لك ما توحيد الألوهية فقل: هو إفراد الله بالعبادة. إفراد الله بالعبادة يعني لا نعبد مع الله أحدا سواه، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، الله عز وجل هو المعبود بحق، ومن عبد غير الله مع الله فقد أشرك. والعبادات كما قلنا كثيرة: الدعاء عبادة، الاستغاثة عبادة، الاستعانة عبادة، الاستعاذة عبادة، السجود عبادة، الذبح عبادة، النذر عبادة، الخوف عبادة، الرجاء عبادة، كل هذه عبادات. من صرف شيئا لغير الله فقد أشرك بالله شركا أكبر عياذا بالله. ما الدليل على أن توحيد الألوهية، ما الدليل على توحيد الألوهية؟ من الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين، هذا دليل على توحيد الألوهية أو العبادة. فكما لا نعبد إلا أنت يا الله، لا نستعين إلا بك. ومن الأدلة أيضا قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، سورة النساء، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وأيضا في البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. سؤال رقم 20: إذا قيل لك ما العبادة، إيش تعريف العبادة؟ الجواب: هي كل قول أو عمل يحبه الله أو أمر به أو أثنى على أهله، كالصلاة والذبح والنذر والدعاء والاستغاثة والاستعاذة والمحبة والخشية والتوكل والإنابة، كل هذه عبادات مدح الله أهلها ومدح الله أصحابها الذين أخلصوها لله. قال الله تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. الشكر هنا شكر هو التوحيد. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا أي توحدوا الله وتعبدوه يرضه لكم، وهي حق الله، العبادة حق الله، لا يجوز أن تصرف لأحد سوى الله، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي ولا لغير ذلك. ودليل ذلك قوله سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قضى ربك بمعنى ألزم، أمر وألزم، قضى حكم وألزم بأن لا نعبد إلا إياه ولا نشرك به شيئا، وأوصى وأمر أن نحسن إلى الوالدين وبالوالدين إحسانا، وأيضا قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم. الله يقول لعيسى ابن مريم: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانه، اقرأ على النصراني هذه الآية بس لتكون حجة عليه، هذا المسيح يتبرأ ممن جعله ندا لله وممن جعله إلها مع الله. الله عز وجل يقول للمسيح: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس، يعني قوم بني إسرائيل، اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانه، يعني أنزهك يا رب، ما قلت لهم، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، كيف أقول ذلك يا رب وليس لي حق في ذلك، حق العبادة لك يا رب، كيف أقول ذلك؟ أول شيء نزه الله: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فلهذا المسيح أم أبرياء براء مما نسب إليهم من قبل من حرفوا دين المسيح، حيث سووه بالله، قالوا هو الله، تارة قالوا ابن الله، تارة قالوا ثالث ثلاثة، جمعوا بين متناقضات. المسيح، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وأمه صديقة كان يأكلان الطعام والرب لا يأكل الطعام، ويمشيان في الأسواق، وهذه كلها لا تليق في الله سبحانه وتعالى. قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. وفي حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات، أمره أن يعمل بها ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها. ما هي هذه الكلمات الخمس؟ فقال: إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن. أولهن، أول هذه الكلمات الخمس، قال: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. انظروا كيف التوحيد في حياة الأنبياء أهم شيء، أول شيء يبدأ به التوحيد، إفراد الله بالعبادة، وهذا أهم شيء يا أخوان. وأخطر شيء أن الإنسان يموت وهو يدعو لله ندا. زكريا بن يحيى يقول لقومه أمرني بخمس كلمات، أول هذه الكلمات أمرني أن أعمل بها وأن أمركم أن تعملوا بها، أولا أن تعبدوا ولا تشركوا به شيئا. وعرفنا العبادة من قبل وعرفنا إيش الشرك. وإن مثل من أشرك بالله بمثل ومثل للمشرك، وإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله، اشترى عبدا من ماله الخالص بذهب أو ورق، ذهب معروف الورق هو الفضة، فقال هذا، فقال له هذه داري وهذا عملي، قال لعبده هذا هذه داري وهذا عملي، هذا عملي أنت مناط بك وأنت مسؤول عنه، فاعمل وأدي إلي، اعمل اشتغل شغلك عائد إلي. قال فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده، يشتغل ويدفع لغير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ أخرجه الترمذي وأحمد وهو صحيح. ذكر واحدة وسكت الراوي عن الأربعة الباقية لأهمية هذه الواحد وأنها هي الأصل. فلا يدعى إلا الله ولا يستغاث إلا بالله بما لا يقدر عليه إلا الله. هل يجوز أن تستغيث بغير الله؟ إذا كان يسمعك ويستطيع أن يغيثك ينقذك من ورطة أنت فيها نعم، أما إذا كان ميت أو غائب أو لا يسمعك فهذا لا يجوز، هذا شرك، لأنك تناجي من لا يسمع ومن لا يبصر، واستغنيت عن الله ولجأت إلى الأموات ولجأت إلى من لا يقدر. والله لا سمح الله انقلبت فيك السيارة، لا سمح الله، الله يصرف عنا وعن قصرنا. وقلت يا ناس الحقوني، يا ناس مش مستطيع تقول، وسمعت واحد جاء بمن معه أقعدوك وشالوك من بين من تحت وأنقذوك مما أنت فيه من هذا، ما في حق، هذا ما في. أما والله أنت في مأزق، يا سيادي الحقوني، يا سيدي البدوي، يا سيدي يا سيدو يا سيدهم مرفاعي، يا سيدهم الجلاني، يا سيدهم المهمية تشريع الموت، يا أخي إيش ينفع هذا؟ لا يجوز. أنسى الحي الذي لا يموت وتدعو الأموات. للأسف الآن في وعي، والآن الحمد لله العلماء الربانيين معلمون الناس، واليوم الحمد لله أكثر الناس، حتى صار كثير من الناس يعرفوا إيش معنى ما شاء الله وشئت، إن هذه شرك. كلهم يقول لك ما شاء الله ثم شئت، توكلنا على الله ثم عليك، ما لنا إلا الله ثم أنت. زمان إيد الله وإيدك يا دكتور، يقولون إيد الله وإيدك يا دكتور، لا صاروا يعرفوا إيد الله ثم إيدك، لأن ثم هذه تفيد التعقيب والتراخي، لا تفيد التشريك، الواو هذه تفيد التشريك. وهذه الناس يستهينوا فيها، وهي أشد من الزنا، أشد حرمة من الزنا، لأنها شرك. هذه اللفظة أنك تقول ما شاء الله وشئت، إيد الله وإيدك يا دكتور، وكلنا على الله وعليك يا فلان، هذه شرك، وإن كان شرك أصغر لكنه أشد حرمة من الزنا ومن الربا وأكل مال اليتيم. قال فلا يدعى إلا الله ولا يستغاث إلا بالله فيما لا يقدر عليه إلا الله. ما الدليل على ذلك؟ الدليل والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. في عندك قطمير وفي عندك فتيل وإيش كمان؟ ونقير، نقير وقطمير وفتيل. الفتيل النقير هي النقطة هذه اللي بتكون في نواة التمر البيضاء، الفتيل هي الفتلة اللي بتكون بين الفلقتين، والقطمير هي الغشاوة الرقيقة جدا اللي بتكون يعني بين بين النواة وبين ايش الثمرة. هذه مذكورة في القرآن، وهذه أشياء في غاية الحقارة لكنها عند الله لا تضيع. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا. الذين تدعون من دونه يعني الأنداد والأصنام، هؤلاء ما يملكون من قطمير، هذا الشيء ما يملكون يوم القيامة. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم لأنهم أموات والميت لا يسمع، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم يتبرؤون منكم لأنكم أشركتم فيه مع الله، ولا ينبئك مثل خبير. ويعني هذا سيكون حقيقة وكائن لا محالة، لأنه كما قال الله تعالى فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وقال تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. من دعا غير الله إلها آخر وليس له برهان ولا سلطان في ذلك حسابه عند الله حسابه عسير إنه لا يفلح الكافرون. هذا دليل على الكفر، هذا دليل أن من دعا غير الله من ميت أو جني أو نحوه فإنه كافر عياذا بالله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. من مات وهو يدعو من دون الله ندا يعني مع الله ندا نظيرا مثيلا دخل النار. ليش؟ لأنه أشرك. من دعا فمن دعا ميتا أو دعا غائبا أو حيا حاضرا فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد وقع في الشرك الأكبر المخرج من الملة. طبعا داك تقول لي الآن طيب في الآن في الحمد لله الآن وسائل اتصال ممكن تدعو إنسان بعيد عنك يقول حقني أنا في ورطة شبت النار في بيتي دخلوا علي حرمي ولصوص معك هاتف الآن ويسمعك قل لك الآن الآن أتيك في طريق إليك أو الآن ببلغ الشرطة يأتوك ما في أشياء لأنه يسمعك وقد يقدم لك خدمة. نحن نتكلم عن غائب بعيد لا يسمعك ولا يراك وليس بينك وبين اتصال إلا أنك تناديه وتعتقد فيه تعتقد فيه أنه يغيثك. مثل كذب كذبها واحد المشايخ الصوفية قال كان جالس بين مريديه. طبعا أنا بشبه يعني بعيد عن التشبيه بكم. جالس بينهم وفعل هكذا وسحب شيء قال وإذ بماء يقطر من من من من قميصه نازل صار ينزل ماء. فالمريدين تعجبوا قالوا إيش هذا؟ إيش اللي سويته يا شيخنا؟ مديت يدك هكذا وسحبت وشفنا ماء ينزل من كمك. قال هذه سفينة في عرض البحر لعب بها الموج فاستغاث أهلها بي فمددت يدي وسحبتها للشاطئ ونبلش كما ترون. ما أنت بتستطيع لو عندك هالقوة الخارقة ما في داعي نبل، لكن الظاهر الشيطان بال فيه في كمي وكان يلبس على إيش هؤلاء التيوس والبهائم اللي حولي. ولهم من هذا الكذب كثير. والله فيش هذا والله لو انه تسونامي سحب سفينة عرض البحر وجرها للشاطئ وقال لهذا لا أكذب أخرى أكبر ذكرها الشيخ أبو زيد السوداني رحمة الله عليه وهذا من كبار الدعاة في السودان وعمر زاد على 90 عاما وكان من دعاة التوحيد قال واحد من هؤلاء قاموا يصلوا قدموا للصلاة قال فكبر أراد أن يكبر هكذا فالتفت فرجع ثم دخل أراد أن يكبر ثم رجع ثم دخل وكبر فلما انتهى من الصلاة قالوا له إيش اللي فعلته يا شيخنا شفناك دخل وأردت أن تكبر فرجعت وبعدين دخل حاولت تكبر أيضا رجعت وثم في الأخير كبرت ودخلت في الصلاة شوفوا الكذب ما أكبرني قال لما أنا كبرت التفت هكذا بطرف عيني فوجدت الرسول صلى الله عليه وسلم قادم من جهة الباب فكيف أنا أتقدم أصلي في الرسولات استحييت قال فرجعت قال فدفعني فقلت له لا يجوز يا رسول الله أن أصلي بك دفعني قال فرجعت وأنا لا أريد أن أصلي كيف أصلي بالرسول فقال له الرسول إذا ما صليت فيهم سأطلق نساء التسعة قال فحتى لا يطلق الرسول نساء التسعة أنا دخلت وقبلت أن أصلي ولذلك هؤلاء هم الرافضة من أكذب خلق الله يستبيحون الكذب وضع الأحاديث على النبي عليه الصلاة والسلام وضعوا آلاف الأحاديث نسأل الله أن يهدينا وإياهم سواء السلام نحن نتمنى الهداية لكل الناس إذن ولا يتوكل إلا على الله والتوكل اعتماد القلب على الله والدليل على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين ولا يذبح إلا لله لا يجوز أن تذبح إلا لله لا تذبح للأولياء ولا تذبح للعظماء تعظيما لهم ولا يذبح للأصنام ولا للأشجار ولا للأحجار لا يذبح إلا لله ودليل ذلك قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي الذبيحة هذه نسك نسيك قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين فالذبح عبادة فإذا ذبح الإنسان لغير الله فقد أشرك إيش حكم هذه الذبيحة؟ هذه الذبيحة جيفة لو ذبحها نصراني ذبحا صحيحا تؤكل وذبيحة هذا المشرك ولو ادعى الإسلام لا تؤكل لأنها جيفة ذبحت لغير الله وهل بها لغير الله فكل من ذبح بقصد تعظيم سوى الله أو التقرب إلى سوى الله فقد وقع في الشرك الأكبر المخرج من الملة كما لا يحلف بغير الله حلف بغير الله شرك قال عليه الصلاة والسلام إذا حلفت فاحلف بالله من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت لا تحلفوا بآبائكم قال عبد الله بن مسعود وسيأتي معنى الأثر من حلف بغير لا أن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا لأن من حلف بغير الله فقد أشرك طيب ما الدليل على تحريم الحلف بغير الله وأنه شرك يعني عندنا في بلادنا يحلف أحدهم حتى بعضهم يقول لك وشنبي وشاربي ايش شربك ما هو شاربك الى القمامه ولهذا بعضهم بتلاقيه مغلق شاربه ها كأنه قادون ايش خلص لا الشيء هذا دراج الهوائي ضخم. ولا إن نسيت فلن أنسى واحد أما كنت أيام زمان في باكستان أحفظ القرآن وكنت فتى صغير رأيت واحد باكستاني شارب عليهم الله يمكن بالكاد تستطيع تقبض عليهم ضخم جدا يعني لو تقدم هذا لموسوعة جينيس كان دخل مسجل في رقم قياسي. فسلمت عليه يا حالي مش عارف ايش يا ليش دخلت معه باللهج بالباكستاني قلت له انت تحب النبي عليه الصلاه والسلام؟ طبعا طبعا انا احب النبي عليه الصلاه والسلام فداء ابي وامي. قلت زين ما شاء الله جزاك الله. طب واذا قلت لك انه النبي عليه الصلاه والسلام امر باعفاء اللحيه وحف الشارب وانه ما بيجوز انت تفعل بشاربك هكذا كأنه حبل سفينة ها وأنت يعني متشبه بالمجوس هكذا. قال هكذا النبي عليه الصلاة والسلام. قلت له إذا إن هذا امتحان لك. قال بس هذا شارب عزيز علي 15 سنة إلي تاركه بربي فيه وبتعاهده. قلت له لا أتركه لله جز لله ومحبة في رسول الله وإن شاء الله لك أجر عظيم. والله اليوم الثاني ما عرفته وإذ به ما شاء الله فعلا أشال وأزاح وقال لي أنا وأين ماشي بمشروع لحية الحمد لله وبشر كذا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ويسلموا تسليما. فجزاك الله خيرا. الناس فيها يعني تستجيب إذا قابلت بالحسنى وبالرفق بالإقناع وكذا. أما تأتي بالغلظة شو أنت مجوس يا رجل أنت كذا شو اللي عامله بحالك شوف حالك هذا كذا هذا كذا لا لابد أن تترفق به. علمنا النبي عليه الصلاة والسلام الرفق صلى الله عليه وسلم علمنا الرفق في إنكار المنكر. لما بال الأعرابي في المسجد الصحابة ينظرون إليه إيش هذا يفعل؟ فالذي يريد أن يضرب بالنعل والذي يريد أن يضرب بالجريد والذي يريد أن يشتم الرسول قال لا تزرموا مكانكم ولا واحد يتحرك إياكم نفروا وتنهروا وتخوفوا دعوه كمل بولته الله يعطي العافيه. بعد الرسول دعا تعال يا فلان تفضل. قال له يا فلان ان هذه المساجد لم تبنى لشيء من هذه القدرات انما هي للصلاه وذكر الله وتلاوه القران. طبعا الصحابه يكاد احدهم يتميز من الغير وينظرون اليه واعينهم تدور كالجمر. فماذا قال لما شاف الرسول كيف بالحكمة؟ قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا. يعني بس أنا وإياك يا رب ترحم أنا ومحمد. أما هؤلاء الذين أرادوا بي سوءا وضربا فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لقد حجرت واسعا من رحمة الله أهريق على بوله ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء انتهت المشكلة. لو قاموا عليه وضربوا أو سمح لهم الرسول يفعل ذلك لا سمح الله كان هرب مفزوعا وتلوثت ثيابه وانقطع بوله وصار عنده مشاكل في المثانة ومشاكل في الكلى وخاف والنجاسة راحت يمين وشمال ما استطاعوا يسيطروا عليها وممكن يخرج من المسجد ولا يرجع يوم القيامة. إذن إخواني الرفق إن الرفق لا يكون في شيء لا زانة ولا ينزع من شيء لا شيء. طيب قال لك ولا يحلف بغير الله فإنه من شعار الجاهلية. والدليل حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله، فكانت قريش تحلف بآبائها فقال لا تحلفوا بآبائكم، فهذا يحلف بأبي وهذا يحلف بأمي وهذا يحلف بشرف أخته وهذا يحلف بشارب وهذا يحلف بالأموات وهذا يحلف بتراب قبر أبيه، ما أنزل الله بها من سلطان، وكل عياذا بالله فيها الشرك. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لأن أحلف بالله كاذبا حب إلي أن أحلف بغيره صادقا. لماذا؟ لأن من حلف بغير الله فقد أشرك، والشرك أكبر كبير من الكذب، والحديث صحيح. الآن بقي أن نقف عند السؤال رقم 21، فإذا قيل لك ما سبيل النجاة وكيف تنال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فالجواب نكتفي بهذا القدر ونقف هنا، وللحديث تتمة إن شاء الله.